الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، نعود سويا بفضل الله وتوفيقه وهدايته وإرشاده إلى دروسنا المباركة في شرح الكتاب المبارك فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم القيامة، وأن ينفعنا وأن ينفعكم وأن ينفع عباده الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد توقفنا عدة شهور عن هذه الدروس لظروف، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتواصل مع حضراتكم، ونحبكم في الله عز وجل، ونسأل الله أن يكلل أعمالنا وسعينا كلها بالنجاح والتوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعلها أعمالا مباركة موفقة مسددة مؤيدة معانة من عنده سبحانه وتعالى. بفضل الله سبحانه وتعالى، في جملة الدروس التي مرت انتهينا بفضل الله عز وجل من أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام، ولم يبق لنا في أحكام الصيام بس إلا درس واحد أو موضوع واحد ما كناش تناولناه، لو درس الاعتكاف إن شاء الله نبقى نفرد له محاضرة أو محاضرتين بإذن الله سبحانه وتعالى. وأحكام الحج انتهينا منها بفضل الله عز وجل، ولكن في باب مهم جدا جدا قبل بقى ما ندخل في المعاملات والعقود وننتهي من العبادات، في باب ما كناش تناولناه مهم جدا جدا اللي أحكام الجنائز، باب أحكام الجنائز، وده طبعا مع الصلاة أحكام الجنائز، ولكن هو باب مستقل لوحده وموضوع عظيم ومهم جدا في حياة المسلمين، لأنه مرتبط بأحكام الموتى وما يسبق الموت في حالة المرض، فهو مهم جدا جدا جدا نتناوله بشيء من التفصيل مع السهولة واليسر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. فهنبدأ إن شاء الله في الدرس، وطبعا درسنا أو لقائنا في هذه الليلة برقم 168، وبفضل الله سبحانه وتعالى خدنا أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج في 167 درس، وإن شاء الله لقائنا الليلة دي هيبقى 168 برقم 168 في أحكام الجنائز. وبعد ما ننتهي من أحكام الجنائز يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من كل أحكام العبادات، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وندخل في أبواب المعاملات والعقود بمشيئة الله عز وجل. الجنائز جمع جنازة، من جنزه إذا ستره. ونبدأ في أول مسألة في أحكام الجنائز، أدب السنة في المرض والطب. المرض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وكل الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها من الأمراض والبلايا والمصائب والشدائد والنوائب والنكبات. جاءت الأحاديث مصرحة بأن المرض يكفر السيئات ويمحو الذنوب، نذكر بعضها فيما يلي. خلي بال حضراتكم طبعا المصنف جاب المرض الأول، لأن المرض يعني هو ما قبل الموت، وقد يكون علامة وأمارة من علامات الموت ومن أمارات الموت. وطبعا الطبيعة البشرية إن إحنا بنحب الخير، إن كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالإنسان بطبيعته دايما يحب السلامة، يحب العافية، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العفو والعافية والسلام. ولكن لابد نعرف يا حضرات إن المرض مع إن النفس ما بتحبوش وبتجزع منه ولا تتمناه، إلا أن فيه مصلحة كبيرة للإنسان، في مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. وإلّا هيبين لنا فوائد المرض حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. طبعا في حديث آخر كلنا متعودين عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ده حديث تاني، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني اللي ربنا يريد به خير يصب منه، يعني ياخذ منه، ياخذ منه شيء من الصحة، ياخذ منه شيء من المال، ياخذ منه شيء من الولد، ياخذ منه أي شيء يصب منه، لأن الله يأخذ منك ليعطيك، ليدخر لك، ليرفع لك في الدرجات، ليغفر لك الذنوب والخطايا والسيئات. فالأمراض يا حضرات إما أن تكون لرفع المنازل والدرجات، وإما أن تكون لمغفرة الذنوب وتكفير المعاصي والسيئات، وده خير وده خير، لأنك أنت محتاج رفع درجات ومحتاج زيادة في الحسنات ومحتاج محو الذنوب والسيئات. فالمرض بيعمل الموضوع ده كله، وده رحمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ونقص اللي هو إيه؟ من يريد الله بخير يوصل منه، ياخد منك، يعني بنقص منك من مالك، من أولادك، من صحتك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب، من يرد الله بخير يصب منه. وروي يعني البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. قال إيه الفرق ما بين النصب والوصب؟ النصب تعب والوصب تعب، بس النصب تعب عارض والوصب تعب ملازم، كما قال سبحانه وتعالى: ولهم عذاب واصب، أي شديد وملازم. فسواء أصاب المؤمن تعب عارض، شوية تعب، شوية برد، شوية أي وجع، أي ألم وتعالج منهم، أو وصب يعني الأمراض اللي احنا بنقول عليها الأمراض المزمنة عافانا الله وإياكم، زي الكبد والكلى والسرطان وغيره وغيره. شوف الرسول بيقول إيه: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن أو حزن، الاثنين يمشوا، ولا حزن ولا أذن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يبقى النصب والوصب ده التعب الظاهر. طب والهم والحزن، الهم والحزن ده حاجة قلبية نفسية في الداخل، ممكن تبقى قاعد سليم واكل وشارب وصحتك تمام، وتحس ان انت كده ايه، مخنوق، متضايق، مهموم، حزين، خايف، مكروب. كل الامور ديت هي منحة من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ساقها اليك وساقها إليك أيتها الأخت المسلمة ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى رايد بك خير عشان يكفر لك من ذنوبك ومن سيئاتك أو يزيد لك في الحسنات أو يرفع لك في الدرجات. حتى الشوكة، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بإيه؟ الإنسان مننا لما يكون ماشي وشوكة تيجي في رجله، أي شوكة بقى تيجي في رجله أو صبعه يتخبط في شيء، في عتبة، يتخبط في جدار، يتخبط في الأرض، سبحان الله العظيم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطأ. يعني أنت لو بتخبط بالإبرة والإبرة جت في صبعك، اعلم أن الله أراد بك خيرا وأراد أن يغفر لك ذنبا، أراد أن يغفر لك ذنبا إلا كفر الله بها من خطايا. شوف المرض يا حضرات. وروى البخاري أي في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، والوعك يا حضرات اللي هو حرارة الحمى، حرارة الحمى وألمها، حرارة الحمى وألمها، يقال وعكه المرض وعكا، ووعكه فهو موعوك أي اشتد به، يبقى كما يوعك. دخلت على رسول الله وهو يوعك، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول دخلت على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت النبي إيه؟ بيتألم أوي من شدة الحمى، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، يعني أنت باين عليك أوي بتتألم ألم شديد من الحمى، فقال النبي: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني الألم اللي عندي مضاعف، أي واحد من أمتي إذا تألم ألم سيدنا النبي بيكون الألم بتاعه مضاعف عن أحد الأمة. إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت أي ابن مسعود قال للنبي: ذلك أن لك أجرين، يبقى أنت كده مضاعف بقى، مضاعف في الأجر. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. يبقى دي منحة يا حضرات، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يبقى سيدنا النبي ركز أو على النقطة دي، يوعك كما يوعك رجلان منه، أي يتألم من الحمى كما يتألم رجلان من أمته، وذلك أن له أجرين، يبقى له أجرين اثنين، يبقى دي رحمات وبركات ومنح وهدايا وعطايا من رب الأرض والسماوات لحبيبنا محمد ولأمته صلى الله عليه وسلم. عشان إيه؟ لأن من عذب في الدنيا لم يعذب في الآخرة، ومن لم يعذب في الدنيا وهو يستحق العقاب عذب في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الثابت عنه: أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة. قال: طب لما هي مش هتتعذب في الآخرة، الذنوب دي هتروح فين؟ قال: عذابها في الدنيا، يعني ربنا هيعجل لها عذابها في الدنيا، عذابها في الدنيا. طب إيه نوع العذاب؟ قال: عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. والقتل ده أنواع، إما قتل من الكفار، وإما قتل من المجرمين، وإما قتل من الظالمين والمفسدين وغيره. يعني ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. شوفوا الشجرة لما بتنشف الورق بينزل منها كده ويتفرط على الأرض، كذلك الإنسان المؤمن لما ربنا بيبتليه بالبلاء أو المصيبة أو المرض، الذنوب بتبقى عاملة زي ورق الشجرة، بتنزل منه الذنوب وتتساقط على الأرض فلا يحاسب عليها يوم القيامة. وروى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى يعني البخاري، يعني مثل المؤمن، الرسول بيضرب لنا مثل للمؤمن، بيضرب المثل للمؤمن، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. الخامة اللي هي ايه؟ اللينة الطرية اللينة، زي ايه؟ كالسنبلة اول ما تنبت. شوفوا السنبلة لما بتيجي تنبت وبيكون عودها طري، بيبقى العود ايه كده مايع وطري، الريح لو جت تاخد العود يمين تنيمه يمين، جت شمال تاخده تنيمه شمال، شرق غرب شمال جنوب، اي جهه من الجهات الريح تاخده وتروح به يمين وشمال. كذلك الانسان المؤمن عامل زي العود الطري ده، هو زي السنبله الطريه، تاتيه البلايا والمصائب والشدائد والامراض، تجيبه شويه يمين وشويه شمال، يعني البلاء يوقعه يبقى مريض، شوية يبقى سليم، شوية يبقى غني، شوية يبقى فقير، شوية قوي، شوية ضعيف، متقلب. تأتي الرحمات والبركات والمنح من الله سبحانه وتعالى بخلاف العبد الكافر والفاجر. شوف الرسول بيقول ايه، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، يعني أمالتها. الريح لما بتيجي للزرع اللينة، الشجرة اللينة بتعمل ايه؟ بتميل الزرع معاه، زي البلاء لما بيجي للعبد المؤمن بايه؟ بيميل بيمين وشمال، يعني بمعنى ان هو بيمر على مراحل متعددة لا يكون على وتيرة واحدة. فاذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. طب والفاجر، الرسول بيقول والفاجر كالأرزة، الرسول شبه الفاجر بالإيه؟ بالأرزة، شجر الأرزة أو شجرة الأرزة. أي شجرة الأرزة؟ في فتح الباري للحافظ ابن حجر نقل قال بعض أهل العلم الأرزة هي شجرة الصنوبر، وقيل الأرزن، وهو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح، ويطول طولا شديدا ويغلظ، وقيل هو العرعر، ولا ينبت في أرض العرب. يعني المهم إن شجرة الأرز ديت شجرة طويلة صلبة غليظة جامدة ونشفة، ما فيش الريح مهما اشتدت لا تجيبها يمين ولا تجيبها شمال. كذلك العبد الكافر والفاجر. المؤمن بتلاقيه ايه؟ مراحل متقلبة، قوي ضعيف، غني فقير، مريض سليم، ودي كلها بتبقى رحمات من الله سبحانه وتعالى. في النعمة يشكر، وفي البلاء يصبر. انما الفاجر بقى قال لك والفاجر كالأرزة صماء، صماء يعني صلبة شديدة بلا تجويف، شجرة صلبة طويلة غليظة شديدة، ما الريح لا بتجيبها يمين ولا شمال. بقول لك صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. يعني العبد الفاجر المجرم ده، الكلام ده كله كنا يعني إن العبد الفاجر المجرم غالبا ربنا سبحانه وتعالى بيمدوا بالصحة والعافية والأموال والأولاد والمنصب والجاه والسلطان، ويظلم وربنا يديله نعم، ويقتل وربنا يديله برضك نعم ويديله الصحة. ده دي مش رضا من الله، إنما هو غضب من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، فمهل الكافرين أملهم رويدا. الذي كله إمهال، كل ده استدراج من الله سبحانه وتعالى، ربنا بيزيده يعني في الحرام، هو يجيب حرام ويقتل ويظلم ويغش، ومع ذلك ربنا بيبارك له في المال، بيديله زيادة، مديله صحة، مديله منصب، مديله مال. ليه؟ ده مش حب من الله، هو بيظن انه حب، ولكن ده استدراج من الله سبحانه وتعالى حتى يقسمه كما قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا. المؤمن بقى لما بينسى بيعاقبه عشان يرجع، إنما العبد الكافر والفاجر فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يا أبواب كل شيء، خير بقى وأموال وصحة ومال وولد، عشان يقول لك شوف وأنا لو كنت أنا على باطل كان ربنا اداني اللي أنا فيه دي، ده دليل على إن ربنا رضي عني. عاني لو كان غضبان عليا ما كانش نصرني، ما كانش أيدني، وأنا بعمل وبعمل وبعمل، ده دليل على إن أنا صح، وده بيعتبر استدراج من الله. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من رحمة الله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ولذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري بيقول: والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. يعني التنها شجرة واقفة كده سليمة وشامخة قوي، تشوفه كده تقول ده إيه العبد الكافر أو الفاجر أو المجرم أو الطاغية، ده مش هيقع أبدا ولا هينهزم ولا ربنا هيعاقبه، ولحظة واحدة هو تيجي تبص تلاقيه محشوش نصين زي ما احنا بنقول، يقسمه الله، يستأصله، يجتثه من جذوره، يخلعه من الأرض خلعة، ينتقم منه أشد الانتقام، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فحضرات أنا بقول للأهل البلاء وأهل المرض وأهل المصائب والشدائد، اصبروا على بلاءات الله وعلى محن الله من الأمراض والشدائد، والله يا حضرات دي رحمة كبيرة وخير كبير. وبكرة لما الإنسان مننا يموت ويخرج من الدنيا ويروح القبر هيشوف النعيم، ولما يقابل ربنا في الآخرة هيلاقي اللي ربنا أعده له ثواب عظيم ومنازل يتمنى يومه في أرض المحشر لما يلاقي ثواب ربنا والمكافأة الكبيرة على صبره، يقول يا ريتني كنت ربنا ابتلاني أكتر وأكتر وأمرضني أكتر وأكتر وشدد عليه أكتر وأكتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: يود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء الثواب يوم القيامة أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. المسألة الثانية بقى الصبر عند المرض، وعلى المريض أن يصبر على ما ينزل به من ضر، فما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر طبعا، وبشر الصابرين كما قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وروى مسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، عجبا لأمر المؤمن، المؤمن ده بيتقلب في النعم، وإن كان الكافر والفاجر يظن غير ذلك. الكافر والفاجر يقول لك أم فين، أم لو كانوا على الحق ما كانوا انتصروا، لو كانوا ما كانش ربنا ابتلاهم، ده أكتر ناس بلاء. شوفوا الفتنة العظيمة، الكافر بيقيسها بكده، والمنافق والفاجر الجاهل بسنن الله الكونية ما بيفهمش صح، اللي بيفهم هو اللي ماشي على الكتاب والسنة، اللي فاهم سنن الله الكونية، اللي فاهم القوانين اللي ربنا أقام عليها الكون. ف فأمر المؤمن على خير دائما وأبدا، لأنه إن جاله بلاء وشدة بيصبر ويبقى خير كبير له، تكفير للسيئات، رفع للدرجات، زيادة في الحسنات زي ما قلت لحضراتكم. طب وإن أصابه خير طبعا بيشكر وبيستخدم النعمة في مرضات المنعم، وليس كالكافر والفاجر بيستخدم النعمة في محاربة المنعم. الإنسان المؤمن لو ربنا اداله منصب يبقى نفسه يخدم الناس كلها، لو ربنا اداله مال تلاقيه ينفق على الرحم وعلى المريض وعلى الفقير، لو ربنا اداله صحة يبقى عاوز يستخدمها في مرضات الله. الإنسان المؤمن بيسخر عمره كله لله ولدين الله ولعباد الله الموحدين، أما العبد الكافر والفاجر يسخر عمره وماله ومنصبه وجاهه وسلطانه لشيء واحد بس، لشهواته وملذاته الحقيرة الدنيئة التي لم ولن يشبع منها أبدا. فوالله لو سألنا أهل الدنيا الذين تمرغوا في كل ألوان الشهوات، لو سألناهم وقلنا لهم هل شبعتم من شهوات الدنيا، لقالوا إننا وكأننا لم نأخذ منها شيئا. سألوا الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والأقوياء والأغنياء وأهل الدنيا، قولوا لهم كده قبل موتهم بلحظات كده اللي عاشوا 60-70 سنة يتمرغوا في الجواري والنساء والأموال والدنيا والخدم والحاشم، قولوا لهم انتوا خدتوا ايه؟ لك ولا حاجة. خدنا ايه؟ نفسينا نقعد كمان شوي، عايزين نتمتع كمان شوي، لأن هم مش مؤمنين بالآخرة، مش موقنين بما عند الله. طاعة المؤمن، بل إن المؤمن قد يجد في المرض وفي البلاء لذة لا يجدها أهل الدنيا في شهواتهم وملذاتهم. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان وأهل اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وروى البخاري عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عيني، يعني لو واحد ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في عينيه، خد منه البصر، يعني أخذ منه بصره فعمي، إيه الجزاء؟ الجنة. وروى البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ سيدنا عبد الله بن عباس صحابي جليل حبر الأمة ترجمان القرآن، بيقول العطاء بن أبي رباح العالم الجليل التابعي العالم الجليل، بيقول له إيه؟ بيقول له ابن عباس بيقول العطاء أوريك واحدة من أهل الجنة ماشي على الأرض، إحنا عارفين إنها من أهل الجنة، امرأة ماشي على الأرض هي بس إحنا عارفين ومتأكدين إنها من أهل الجنة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت بلى. عطاء قال لسيدنا عبد الله بن عباس إيه؟ وريني كده. فقال هذه المرأة السوداء، شايف المرأة الأمل اللي هناك دي، شايف المرأة السوداء اللي هناك دي، ده من أهل الجنة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، يعني أنا بيجي بتقول له بيجي لي مرض الصرع، والصرع ده نوعين، أحيانا يكون من الجن صرع جن يعني ممسوس، يعني الجن دخل في جسمه كما قال سبحانه وتعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس، أو صرع آخر بدون الجن. أتت النبي فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. فالرسول قال له إيه بقى؟ الرسول خيرها يا أحباب وقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت. خلي بالك معايا من الحديث دوت عشان نختم به هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله أن يعني يجعل هذه البداية دائمة ومباركة وطيبة ونافعة لكل الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعل مقاصدنا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك القدر. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، ايه رايك تصبري على الصرع وليك الجنه؟ ويقاس على الصرع بقى كل الامراض. وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك، يعني ادعو لك ان ربنا يعافيك، بس انت بعد كده انا مش يعني ما انتش ضامنه الجنه، انت وجهدك وعملك وتعبك بعد كده. او تصبري على المرض ويبقى لك الجنه ولك الجنه. المراه ما ترددتش والله يا حضرات، والحديث في الصحيحين من اعلى درجات الصحه بعد المتواتر، الحديث المتفق عليه، لان الامه تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول، ففي اجماع من الامه على صحه ما فيهما الا من تقد عليهم. سبحان الله العظيم، المراه ما ترددتش، كان عندها يقين. هو ده اليقين، مش زي دلوقتي يقول لك ايه احييني النهارده وموتني بكره، عصفور في ايدك ولا عشر على الشجره، وانا ميش يضمني ونبيع ديننا بعرض من الدنيا. لا، دي ايه؟ فقالت اصبر، خلاص انتهى، اصبر ولي الجنه. ثم قالت اخر كلمه بقى، ركزوا معايا فيها قوي، نقطه مهمه قوي قوي، تبين مدى الخزي والعار اللي وصلت له الاجيال اللي احنا عايشينها النهارده. ثم قالت اني اتكشف فادعوا الله تعالى لي الا تكشف فدعا. يعني المشكله بتاعتها ايه؟ قالت له انا هصبر على الصرع وعلى المرض واضمن الجنه وتضمن لي الجنه، بس انا عندي مشكله انني لما بيجي لي مرض الصرع وبقى على الارض ممكن ملابسي تنكشف. يعني ايه اللي ينكشف منها يا حضرات؟ ايه اللي ينكشف؟ انا بسال سؤال وبوجهه لكل امراه مسلمه ولكل راجل مسلم ولكل اب مسلم ولكل اخ مسلم ولكل شاب مسلم ولكل زوج مسلم. يا حضرات، ايه اللي حصل لنا في الدنيا كلها في الامه كلها؟ خايفه ان هي تنكشف رجليها، تنكشف يعني ولا حاجه، ولا دراعها، ولا شعرين. امال اللي بينكشفوا بمزاجهم دلوقتي؟ ايه الملابس المقطعه وايه اللبس المحزق وايه اللي بتبين شعرها وبتبين درعتها ولابسه ملابس لازقه في جسمها؟ 90% من البنات في المدن وفي الارياف دلوقتي بيقلدوا الشرق والغرب ويلبسوا الملابس الضيقة، البنطلون بقى فريضة عند البنات. يا حضرات، ده حاجة تخلي الإنسان يتحسر. أفرحني لمجرد خطوبة، خطبة ولا شبكة ولا أي حاجة، يروح الصالة وتقوم ترقص وتتعرى قدام زوجها وقدام أبوها وقدام أخوها. يا حضرات، اتقوا الله. شوفوا المرأة المؤمنة الصالحة التقية بتقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، يعني ادعي لي، ادعوا لي يا رسول الله إما يجي لي المرض وقع على الأرض ربنا يسترني. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا أصيبت بالصرع كانت لا تنكشف بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الأحباب أن نعود إلى الكتاب والسنة، لأن السعادة في الدنيا والآخرة إنما هي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.